بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة كهف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركب، فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك السفينة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن. قال وفي الباب عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: باب في فضل سورة الكهف. وأورد في حديث أبي هريرة البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس له مربوطة، فكانت تجول، وكان يقرأ في سورة الكهف، فكان يعني رأى وإذا كالظلة يعني فوقه، وكانت الفرس تتحرك بسبب هذا الذي حصل من وجود هذا الذي هو كالظلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه السكينة تنزلت للقرآن، أو تنزلت مع القرآن، أي أن النزول حصل بسبب القرآن، وأن الفرس كان يضطرب بسبب هذا الذي رآه فوقه كالظلة، والذي كان بسبب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة نزلت بالقرآن أو مع القرآن. وقد جاء في بعض الروايات بعض الأحاديث أن الذي حصل له ذلك هو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الرواية عنه أن ذلك حصل له، وأن فرسه كانت تضطرب وهي في يعني رباطها وفي شطنها، وذلك بسبب هذا الذي حصل من نزول السكينة. وقد ذكر أهل العلم في السكينة أنها قيل أنها الهدوء والطمأنينة الذي يحصل بسبب القرآن، وقيل أنه الملائكة التي تنزل لسماع القرآن. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف إشكال الشارع في معنى السكينة. قال القاري: أي السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن بها عن الرعب. قال الطيبي: فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها، وقيل هي الرحمة، وقيل الوقار، وقيل ملائكة الرحمة، انتهى. وقال النووي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبي داود. عن أبي داود وسلم بن داود طيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يقول الأخ إذا كانت السكينة هي الهدوء والرحمة فلماذا ركض في الدابة؟ هو مثل ما قال النووي أنه يعني مخلوق من مخلوقات الله يعني معه الملائكة وقد يكون يعني شيء يعني ليس معه ملائكة مثل ما جاء في الحديث الذي أشرت إليه وفي صحيح مسلم ومجتمع قوم في بيت وثلاث من كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكر أن هذا شيء وهذا شيء فهو يعني ليس مقصود الطمأنينة تكون في القلب فقط وإنما هذا الذي يعني نزل وهذا الذي هو مخلوق مخلوقات الله عز وجل نزل حتى كان كالظلة فهذا هو السكينة. نعم. هل يعد هذا فضيلة لهذا الصحابي؟ لا شك هذا يعني فضيلة لهذا الصحابي. هل يمكن التعبير عن السكينة هنا بالروحانية؟ لا التعبيرات المحتملة التي هي حديثة ولها معاني يعني مختلفة ما يصلح أن يعبر بمثل هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أنه من قرأ الثلاث الآيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء في بعض الأحاديث وهي بروايات متعددة أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف يعني بدل الثلاث ورواة يعني هذه الرواية أكثر وأيضا كونها تشتمل على الـ يعني معاني متعددة فيها يعني قصة أصحاب الكهف وهي من آيات الله عز وجل التي يعني يكون من استقر في نفسه مثل هذه المعاني فإنه لا يؤثر فيه الدجال عندما يأتي بالآيات وبالأشياء التي هي فتن وهي امتحان وهي يظن أنها حق وليست بحق فإنه يعصم من فتن الدجال. أما هذه الرواية التي فيها ثلاث فإن تلك الرواية التي هي ذكر 10 آيات رواتها أكثر والمعاني التي اشتملت عليها أكثر فتكون أرجح من هذه الرواية لا سيما وأن هذه الرواية التي فيها ذكر 3 آيات يعني فيها ذكر الإنذار ذكر التبشير ولا يدخل فيها الإنذار لأن قوله الحمد لله الذي أنزل على الكتاب عبده الكتاب ولم يجعله عوجا هذه آية طيبة لينذر بأسا منه ويبشر له أجرا حسنا ماكرين به أبدا ثم قال وينذر قال اتخذ الله ولدا فتكون وينذر اتخذ الله ليست بداخلة وتكون ثلاث انتهت عند ماكرين فيه أبدا وكون الآيات التي فيها ذكر قصة الكهف وما فيه من العبر والعظات، وأن من آمن واطمأن لهذه المعاني وتذكر قدرة الله عز وجل فإنه لا يتأثر بما يحصل من فتنة الدجال إن خرج وهو موجود. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن قتادة قتادة مدعي عام السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء أبو الدرداء عوين رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله هل تصح أحاديث التي وردت في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم صح منها بعض الأحاديث وهي أن كانت له نورا يوم القيامة أنه قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة هذا صح. يقول وما هو وقت قراءتها في هل في ليلتها يوم الخميس ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ لا يوم الجمعة يوم الجمعة ولو كان قبل الصلاة يكون أولى لأنه مبادرة وإن لم يحصل فأكون يقرأها بعد الصلاة لأن هذا كله قال يوم الجمعة كله يدخل تحت الجمعة لكن كون الإنسان يبادر في أول النهار أولى من كونه يؤخر لأنه قد يحصل شواغل وعوائق إذا أخر إلى آخر النهار فيفوت عليه ذلك الخير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل ياسين. قال حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يصح من قبل إسناده إسناده ضعيف. ثم رأي أبو عيسى باب في فضل سورة ياسين. ورد في هذا الحديث أن سورة ياسين قلب القرآن وأن من قرأها كأنما قرأ لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. نعم لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأها فكتب الله له قراءة القرآن كل 10 مرات. الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب يعني قيل هو الأصل ولكن الحديث كما عرفنا لم يصح ولا سيما ما جاء في آخره أن من قرأها كأنما قرأ القرآن 10 مرات أو له يعني هذا الفضل قراءة القرآن 10 مرات. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسفيان بن وكيع هو صديق ابتلي بوراقه وأدخل في حديثه ما ليس فنصح ولم ينتصح فترك حديثه أخرج له تلميذ ابن ماجه. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن بن صالح الحسن بن صالح هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن هارون أبي محمد وهو مجهول رجل الترمذي. نعم. عن مقاتل بن حيان وهو صدوق رجل مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن قتادة عن أنس. نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه يعني عن أنس. نعم. وهارون أبو محمد شيخ مجهول. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب النسائي. نعم. عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا. نعم. وهذا إسناد النازل لأن قتيبة من شيوخ الترمذي ومع ذلك هنا بينه وبينه واسطتان يعني روى عنه بواسطتين. نعم. وهو في الاسناد الاول هو شيخه في الاسناد الاول وهنا بينه وبينه واسطتان. نعم. وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح من قبل اسناده. نعم. يعني حديث الذكر يعني لا يصح وكذلك حديث انس هذا لا يصح. حكم الشيخ الألباني عليه بالوضع ماذا يعني وشجر قبيلة الكون يعني فيه هذا اللي هو هارون وهارون مجهول. هل صح في ياسين شيء؟ ما أعلم شيء صح في هذا. قال فيها حديث اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا أيضا لم يصح ولا يقرأ على الأموات شيء من القرآن. ولو صح هذا الحديث لكان محمولا على من قارب الموت وهو على قيد الحياة فإنه يفيده القرآن ويستفيد من قراءة القرآن. أما أن يقرأ عليه القرآن بعد موته فهذا ما صح فيه شيء. وإطلاق الشيء على ما يقاربه جاء يعني له أدلة وهذا منه لأن قول موتاكم يعني لو صح الحديث فإنه يحمل على من قارب الموت ولم يمت مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا إله دخل الجنة فإنه يعني يلقن يعني هو حي يعني مو بعد ما يموت يلقن. ولهذا قال فإنه من كان آخر كلام الدنيا دخل الجنة يعني يلقن حتى ذاتاً آخر كلامه وأطلق عليه أنه ميت وهو لم يمت ولكنه قارب الموت فيطلق على ما قارب شيء اسم الشيء. وكذلك أيضاً مثل ذلك الحديث الذي فيه المغرب وتر النهار ومعلوم أن المغرب إنه في الليل ولكنه قريبة من النهار لأنها بعد الغروب الحد الفاصل بين الليل والنهار الغروب وهي بعد الغروب مباشرة فقيل لها وتر النهار وإن كانت ليست هي من صلوات النهار وإنما هي من صلاة الليل لأنها مقاربة للنهار. وكذلك الحديث الذي فيه شهر عيد لا ينقصان ومعلوم أن عيد الفطر هو في شوال وليس في رمضان ولكنه متصل برمضان وقريب من رمضان فيعطى الشيء اسم ما يقاربه. فالحديث غير صحيح اقرأوا مع ألم وتاكم ياسين ولو صح لكان المقصود به الذي قارب الموت وليس الذي قد مات بالفعل. نعم. يقول ما حكم قراءة ياسين على المريض يقرأ وينفخ عليه؟ ما نعلم شيء يعني يدل على خصوصها كونه يعني يقرأ بها. المريض يرقى بالقرآن لكن لا يخص شيء إلا وله دليل لا يخص شيء أو يقصد شيء بخصوصه إلا وله دليل مثل ما جاء في سورة الفاتحة فيها دليل لكن سورة ياسين ما فيها دليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل حاميم الدخان. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد: وهو منكر الحديث. ثم أبو عيسى باب في فضل سورة حاميم الدخان. ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين أصبح يستغفر له ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. والحديث غير صحيح، والترمذي نفسه ضعفه حيث قال هو غريب، وقال أن فيه فلان هذا الذي يضعف، ففيه اسمه عمر بن أبي خثعم عمر ابن أبي خثعم وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن زيد بن حباب هو صدوق أخرج البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف ولو الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة هكذا. قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. ثم أرد هذا الحديث: من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفر له، وهو يدل على فضل سورة الدخان لكنه غير صحيح، وفيه علتان أشار إليهما المصنف. إحداهما كون الحسن لم يسمع من أبي هريرة، أو الذي سمع من أبي هريرة خلاف، والثانية من هو هشام أبو المقدام. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام وهو مسروق أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن عن أبي هريرة الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. نعم. هل صح في فضل الدخان شيء آخر؟ لا أدري، لا أعرف شيئا. وهل الدخان الوارد في سورة الدخان من أشراف الساعة أم الدخان الذي أصاب قريش؟ الله أعلم، ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل سورة الملك. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت قبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب في فضل سورة الملك. ورد في هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي أن رجلا ضرب خباءه, والخباء هو الخيمة, على مكان لا ما كان يظن أن فيه قبر, ولكن تبين أن فيه رجل مقبور, وأنه كان يسمع قراءة سورة الملك من أولها إلى آخرها, فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال هي المانعة, هي المنجية من عذاب القبر. والحديث ضعيف لأن فيه يحيى بن عمرو. وأما كلمة كونها المانعة من عذاب القبر جاء في حديث آخر صحح الشيخ الألباني أنها سورة الملك المانعة من عذاب القبر, جاء في حديث غير هذا الحديث. وأما هذا الحديث الذي فيه هذه القصة وأن يعني هذا الخباء وضع على هذا المكان وتبين أن فيه قبر, وأن صاحب هذا الخباء ما كان يعرف أن فيه قبر, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي المانعة المنجية من عذاب القبر, فإن هذا جاء من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري, وهو ضعيف. نعم. رواه الترمذي. نعم. عن أبيه, وهو صدوق له أوهام ولمخالف خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الجوزاء, أبي الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي, وهو صدوق رواه أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس, عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة, هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له, وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث حسن. المرة وليس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له, وهي تبارك الذي بيده الملك, أي أن قراءته لها شفعت له حتى غفر له, وهو دال على فضل هذه السورة, سورة تبارك الذي بيده الملك, وأن قراءتها في هذا الفضل, وأن ذلك يكون أو تحصل به الشفاعة لمن تحصل منه قراءتها, فهو دال على فضل هذه السورة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. عن قتادة عن عباس الجشمي. عباس الجشمي مقبول, أخرج له أصحاب السنن. نعم. يقول وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال البسملة ليست من السورة وآية تامة منها, أن كونها 30 آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها, إنما يصح إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها, والحال أنها 30 من غير كونها آية تامة منها. يعني أن معلوم أن البسملة هي يعني قيل فيها أقوال, منها أنها تفصل بين السورة والسورة, وأنها هي من القرآن, لكنها ليست من السورة لا التي قبلها ولا التي بعدها, وإنما هي آية مستقلة لا تدخل في السورة التي بعدها ولا التي قبلها. يعني قيل انها جزء من الآية ولهذا لا يوضع لها رقم في التلقين الا في سورة الفاتحة فانه وضع لها ترقيم, واما في غيرها من السور ما وضع وانما الرقم لما بعدها, فهي على هذا تكون جزء اذا كانت ليست آية مستقلة ليست من السورة فانها تكون جزء من آية وليست آية مستقلة. والسورة فيها 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبارها منفصلة, واما اذا كانت انها جزء من آية فاذا هي داخلة تحت الآية او ضمن الآية التي بعدها. قوله الآن في الحديث إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له, هل هذا الفضل لمن يحفظ السورة أو لمن يقرأها في وقت معين أو يكررها؟ لا شك أن حفظ القرآن وحفظ هذه السورة وغيرها يعني هذا من أهم المهمات, لأن الإنسان إذا حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه استطاع أن يقرأه في أي وقت, يعني سواء كان يعني ماشيا أو راكبا أو مضطجعا أو جالسا في ظلام وفي نور في ليل وفي نهار يتمكن من القراءة, بخلاف الذي لا يحفظ فإنه لا يتيسر له إلا في النهار يعني, وكذلك إذا كان هناك إضاءة لأنه لا يحفظ, وأما من حفظ فإنه متمكن. ولا شك أن الذي يحفظ يكثر القراءة ويتمكن من القراءة ما لا يتمكن, والحديث يدل على أنها شفعت يعني, لكن هل يعني هناك تقييد بشيء؟ ما هناك تقييد بشيء, فسواء حفظها أو لم يحفظها ما دام أنه يقرأها وأنه تحصل منه قراءتها فإنها يحصل هذا الذي جاء الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعة. وهل يشترط في شفاعة القرآن لصاحبه وشفاعة الملك لصاحبها أن يكون عاملا أم يكفي بذلك القراءة والتلاوة؟ معلوم أن العمل هو الأساس وهو ثمرة العلم, والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم عنيهن والعمل بهن, تعلمنا العلم والعمل جميعا, تعلمنا العلم والعمل جميعا. والمقصود من ذلك هو لا شك هو القراءة وأيضا التدبر والتأمل والتفكر, لا شك أنه مطلوب, ولا شك أن من حصل منه هذا وهذا هو الذي حصل له الشيء الأتم والشيء الأكمل. قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا, ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر؟ فذكر هذا الحديث فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه, قال حدثنا هريم قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن 70 حسنة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل سورة الملك ومعها ألف لام ميم السجدة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما قبل النوم أو عند النوم, وهذا يدل على فضلها وفضل تلك السورة التي ذكرت معها وهي سورة ألف لام ميم السجدة, ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين, وهو دال على فضل هذه السورة مع السورة الأخرى. قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي. وكلمة كان يعني تدل على الدوام وتأتي أحيانا لا يراد بها الدوام والاستمرار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحله قبل أن يطوف البيت، الحج ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فهو لم يتكرر كونها تطيبه لحله قبل أن يطوف البيت يعني بالحج، لأنه لم يحج إلا مرة واحدة. قالوا فهذا يدل على أن كان كما أنها تأتي للاستمرار وللتكرار فإنها تأتي للمرة الواحدة ولعدم التكرار. قالوا عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كلمة لإحرامه قبل أن يحرم هذه أمرها واسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اعتمر عدة عمر، ولكن قول ولحله قبل أن يطوف بالبيت هذا هو الذي فيه عدم التكرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هريم بن مسعر الترمذي. هو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض هو ثقة أخرج أصحاب الستة إلا ابن ماجة. نعم. عن ليث. ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز فسوي حديثه وخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير محمد المسلم من كثر الصدوق أخرج له أصحاب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، وهذا في متابعة لليث ليث بن سليم. ليث يعني ضعيف وفي كلام، وهذه متابعة. نعم. وهو صدوق رجل خالص على مفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر. زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج أصحاب في الستة. فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. هو صفوان بن عبد الله ابن صفوان، وهو شخص واحد يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان، يعني نسبة إلى جده صفوان بن عبد الله بن صفوان، فهو يقال له صفوان ويقال له ابن صفوان نسبة إلى جده، وهو ثقافة البخاري المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في رقعه العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. وهذه طريقة أخرى، لأن يعني الطريقة الأولى فيها فرين وهو مقبول، وهذه فيها هناد بن السري وهو ثقة. وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن ليث عن أبي الزبير عن جابر نحوه. نعم. قال حدثنا هريم قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس. طاووس هو بن كيسان ثقة أخرج أصحابك من الستة. قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة. هذا كلام طاووس، وهو الإسناد إليه ضعيف لأن فيه هريم وفيه ليث. كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة، هل هذا يكون في صلاة الليل أو بدون ذلك أو يشمل الأمرين؟ محتمل، أقول محتمل، يعني أنه كان يقرأها بالليل أو أنه يقرأها يعني عند النوم وليس في صلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إذا زلزلت. قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال: باب في فضل إذا زلزلت. وأرد في هذا الحديث الذي فيه من قرأ سورة إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن، أي أنها تعدل بنصف القرآن. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو الحسن، الحسن بن سلم صالح الأجلي، وكذلك الذي دونه تلميذه محمد بن موسى الحرشي. يعني في الحديث يعني غير ثابت. وأما ما يتعلق بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقد جاءت في حديث أخرى يعني غير هذا الحديث. فإذا ما يتعلق بفضل إذا زلزلت يعني لا يدل على فضلها لأنه لم يثبت. وأما ما يتعلق بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فقد جاء حديث أخرى تدل على هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث لها. نعم. قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، هو لين وله الترمذي والنسائي. نعم. عن الحسن بن سلم بن صالح العجلي، وهو ضعيف مجهول وله الترمذي. مجهول. نعم. نعم. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه، وهو رباعي، ولكن الأول والثاني ضعيفان. وفي الباب عن ابن عباس. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه ذكر إذا زلزلت وأنها تعدل نصف القرآن، وفي إسناده ضعف. وما يتعلق بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فقد جاء حديث أخرى تدل على صحة ما ذكر هنا من أن هذه تعدل الربع وهذه تعدل الثلث. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر، هو بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون، وهو الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يمان بن المغيرة، وهو ضعيف أخرجه الترمذي. نعم. عن عطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال: حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي فديك قال: أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج تزوج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوج؟ فقال: لا، ما عندي ما أزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله وإذا زلزلت؟ فقال: نعم. قال: تزوج، أي يعني ويجعلها مهرا بمعنى أنه يعلم الزوجة يعني هذه الصور وتكون يكون تعليمها إياها مهرا مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال رجل إن لم يكن لك رغبة فيها زوجنيها فقال هل عندك شيء فقال لا قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد فجاء ولم يجد شيئا فقال أنه يحفظ كذا وكذا قال زوجتك بما معك من القرآن أي أنه يعلمها يعني شيئا من القرآن يعني فيه أنه يعلمها شيئا من القرآن ويتزوج إذا كان ما عنده مهر وإنما تفيدها في تعليمها شيئا من القرآن ويكون مهرا لها ولكن الحديث فيه سلمة بن وردان وهو ضعيف. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن ابن أبي فديك وهو صدوق وإلى أصحاب الكتب نعم. عن سلمة بن وردان وهو ضعيف البخاري بن المفرد والترمذي وابن ماجه نعم. عن أنس بن مالك نعم. يقول ألا تشهد هذه الأحاديث لبعضها فتتقوى ويكون فضل الزلزال حسن لغيره؟ لا لأنها يعني بعضها فيها النص بعضها فيها الربع وكلها فيها يعني هؤلاء الضعفاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سورة الإخلاص. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم الكحل الأسود للرجال؟ الاكتحال سائر للرجال والنساء لا سيما إذا كان المقصود به نفع البصر وتقوية البصر فإن هذا مطلوب للرجال والنساء. يقول صاحب العقيدة الطحاوية ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ويقول أيضا والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فما معنى هذا؟ هذا على ما كان عليه أبو حنيفة من أن الإيمان عندهم هو الإقرار والاعتقاد أو التصديق وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان الذي هو قول بعض الفقهاء ولكن أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء الاعتقاد والقول والعمل والأعمال داخلة في مسمى الإيمان فهذا الذي ذكره الطحاوي على ما كان عليه أبو حنيفة من أن الاعتقاد أن الإيمان هو الاعتقاد والقول والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. العبارة الأولى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني كونه جحد يعني شهد الله أن محمد رسول الله هذا هو الذي دخل في الإسلام فإذا أنكر شيئا من ذلك أو جحد شيئا من ذلك فإنه يخرج من الإسلام. يقول رجل تزوج امرأة وكان وليها خالها ثم جددوا العقد وكان الولي أخاها فهل يستبرئ رحم المرأة قبل الرجوع إليها أو قبل العقد؟ أولا الخال ليس من أوليائها ولا يزوجها خالها وإنما يزوجها عصبتها، وإذا لم يكن لها عصبة السلطان ولي من لا ولي له، وأما الخال فإنه ليس بولي. وهذا العقد يعني غير صحيح، ولكن الأولاد لا ينفون لأن هذا شبهة، ولا بد من تصحيح العقد أو لا بد من إيجاد العقد. ويزوجها وليها إذا كان أخوها هو وليها الذي هو أخوها الشقيق أو لأب، أما الأخ الأم فإنه ليس من الأولياء، الأخ الأم ليس من الأولياء، وإنما الأولياء هم الشقيق ولأب. فإذا كان هو أقرب أقربائها فإنه يزوجها أخوها. هو الآن لما جدد العقد وكان الولي الأخ، ما العمل؟ هل يقع مباشرة أو يحتاج إلى استبراء للرحم على العقد الأول الذي لم يكن؟ والله يعني كما هو معلوم العقد الأول غير صحيح، لكن يعني كونها حتى الأولاد الذين جاءوا يعني هم أولاد له، ولكن يعني كونه يعني ينتظر لا شك أن هذا هو الأولى، لأن الذي حصل فيما مضى هذا شبهة، ولكن يعني كونه يحصل الوطء يعني على على على على شيء يعني متصل بما قبله لا شك أن الاحتياط هو الانتظار. وهو يقول كذلك هذا الانتظار يكون قبل الرجوع إلى الزوج أو قبل العقد، قبل تصحيح العقد؟ كيف؟ هذا الاستبراء يعني قبل العقد. يقول أنا قادم من بلد بعيد وأمي متوفاة ولم تعتمر، هل لي أن آتي بعمرة عنها؟ نعم لك أن تعتمر عنها، يعني إذا ذهبت من المدينة إلى مكة وكنت قد اعتمرت عن نفسك فيما مضى فلك أن تعتمر عنها. وهي متوفاة؟ نعم. هل يمكن أن يحدث لأحدنا اليوم ما جرى للبراء بن عازب عند قراءته القرآن أم هو خاص بذلك العصر؟ ما يقال أنه خاص، يمكن أقول يمكن أن يحصل، يعني أما التخصيص يعني ما في شيء يدل على التخصيص، والحديث العام الذي قال وما اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله فإذا رسولناه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا عام. يقول هذه مسألة في الرضاع، أرضعت إحدى السيدات من أقاربنا أختي وأخي في يوم نزل في ضيافتنا، فقامت أمي بإرضاع ابن وبنت السيدة الكريمة في نفس اللحظة، ومع مرور السنين والزمن اتضح من سماحة الشيخ في فتوى سمعتها في الشاشة في إحدى القنوات في برنامج الفتاوى أن الرضاع المحرم هو 5 رضعات، وفي بلدنا أفتوا برضعة واحدة مشبعة، فنرجو منكم جوابا شافيا وكافيا في هذه المسألة. الرضاع الذي يحرم هو ما كان 5 فأكثر، يعني جاء الحديث في ذلك يعني أنها 5 رضعات، وأما الرضعة الواحدة فإنها لا تحرم، لا الرضعة ولا الرضعتين ولا الثلاثة ولا الأربعة حتى تكون 5. والرضعة الواحدة هي كون الطفل يمسك الثدي ثم يطلقه، فقد تكون 5 في جلسة واحدة، قد تكون في جلسات متعددة. والرأة الواحدة التي تعد وتحسب هي كون الطفل يمسك الثدي ثم يطلقه سواء شبع ولا ما شبع، المهم أنه مسكه ثم أطلقه، ف5 من هذه الرضعات يحصل بها التحريم سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، أما ما دون ذلك فإنه لا يحصل به التحريم. يقول نحن بعض الإخوة اشتركنا في لجنة مسجد في طور الإنشاء، ومعنا في اللجنة بعض العوام، وقد أرادوا أن يبنوا للمسجد منارة ومحرابا، فنصحناهم ألا يفعلوا لأنهما لم يكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لهما، فأبوا إلا البناء، فهل نخرج من اللجنة ونتركهم وكلهم عوام أم نبقى وإن فعلوا ذلك؟ المعادن مطلوبة، أقول المعادن مطلوبة، وهي علامة المساجد التي يستدل بها على المساجد هي المعادن، فمساجد المسلمين لها معادن تبنى وتكون علامة عليها، وكذلك المحراب هو علامة على القبلة، فوجودها هو الذي عليه عمل المسلمين ولا بأس له. يذكر أنه ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأ عليه صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية قبض. رواه أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وقال الحافظ في ترجمة غضيف من الإصابة صحيح الإسناد. الشكون ورد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه أنه لما احتضر قال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأ عليه صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية قبض. رواه أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وقال الحافظ في ترجمة غضيف من الإصابة صحيح الإسناد. القراءة على المحتضر لا بأس بها، وإنما المحذور القراءة على الميت الذي جاء في الحديث طاوع على موتاكم ياسين. وأنا ذكرت إن على لو صح الحديث فإنه يحمل على المحتضر، فهذا الذي حصل هو احتضار، وقراءة القرآن على المحتضر لا سيما إذا طلب فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور هو القراءة عليه بعد الموت، هذا هو الذي ما ثبت فيه شيء. إذا نوى الشخص بأن كل ما أخرجه من صدقة يقول إذا نوى الشخص بأن كل ما أخرجه من صدقة فإن أجره يكون بالنصف بينه وبين والده المتوفى، مع العلم أنه نوى هذا مرة واحدة بأن تكون في كل ما يخرجه طوال حياته، فهل هذا يجزئ أم لا بد من تجديد النية مع كل إخراج صدقة؟ الصدقة عن نية سائرة وجائزة، والإنسان عليه أنها يتصدق لنفسه ويكثر من الصدقة، وله أن يتصدق لوالده أو لوالدته أو لمن يريد من أقاربه أو غير أقاربه، يعني له ذلك. لكن كونه يلزم نفسه بأنه يعني كل ما يفعله يعني هو لفلان أو فلان، الذي ينبغي أن يكون صدقته لنفسه الدائمة المستمرة، وأما غيره فإنه يتصدق عنه وينوي أن الصدقة لفلان، يعني سواء كان يعني مرة أو مرات ولو تكررت، أما شيء باستمرار فهذا يفعله لنفسه. هل يصح أن يقال ليس كل ما قيل إنه من الإيمان يكفر بتركه مثل بر الوالدين؟ كيف؟ ليس كل ما قيل إنه من الإيمان يكفر بتركه كبر الوالدين، وليس كل ما قيل إنه من الإيمان يؤثم بتركه مثل إماطة الأذى. صحيح، فيه يعني في تفصيل، يعني في شيء يعني في شيء يعني جحوده يعني يعني كفر، وفي شيء لا يؤثر مثل إماطة الأذى عن الطريق. مثل الإيمان اطلاع عن الطريق هذا لا يؤثر، ولكن كله داخل في الإيمان، يعني سواء كان ما كان شيئا لا بد منه وما كان تابعا أو مستحبا وفعله كمال. نعم. يقول أحسن الله إليك، حصل لبس وخلط عند بعض الشباب في تحديد من هو العالم الذي يستفاد منه وتؤخذ عنه الفتوى، فنتج عن ذلك أن وضع من ليس بعالم، من هو واعظ، في مصاف العلماء وجهلوا المصدر في التلقي والتوجيه والتعليم، فنريد من شيخنا أن يحدد لنا من هو العالم وما هي صفاته التي يستفاد منه وتؤخذ عنه الفتوى. الواعظ والعالم معلوم أن كل يستفاد منه في حدود ما عنده، فالواعظ يستفاد من وعظه الترغيب والترهيب والتخويف وترقيق القلوب، وإذا كان ليس عنده علم وليس مرجعا في الفتوى لا يستفاد منه، يستفاد من غيره. وقد يكون الإنسان عنده عناية بالقصص وعنده عناية بالوعظ والترغيب والترهيب، ولكنه ما عنده فقه في الدين ولا معرفة بالأحكام الشرعية. ومن الناس من يكون عنده اشتغال بالعلم واشتغال بالفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وليس عنده عناية في الوعظ والقصص والرقائق وما إلى ذلك، وكل يستفاد منه على حسب ما عنده. فمن كان من أهل العلم وأهل الفقه في الدين يعني رجع إليه فيما في الفتوى إذا كان أهلا لذلك، ومن كان عنده عناية بالترغيب والترهيب والترقيق القلوب يستفاد منه ويستفاد من كل بحسبه. وأما قضية الفتوى أمرها عظيم وأمرها خطير، وليس كل يصلح أن يرجع إليه في الاستفتاء، وإنما يرجع لمن عرف بالعلم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وابن تيمين، هؤلاء يعني علماء هم مرجع يرجع إليهم والناس يصدرون عنهم ويطمئنون إلى ما يصدر منهم. وأما يعني من لم يكن عنده عناية بالعلم وبالفقه لا يرجع إليه. ومن المعلوم أن الآن يرجع إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهي جهة معينة للفتوى، فيرجع إليها المستفتون لمعرفة الأحكام الشرعية. ومن عرف بالفقه ومن عرف بالعلم فإنه أيضا كذلك يرجع إليه ويستفاد منه. هل جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء أو لأسيد لو قرأت لنزلت الملائكة فصافحتكم في الطرقات؟ فإذا كانت ثابتة فهل يفهم بأن الملائكة لا تنزل لأنها لو تنزلت وصافحتنا في الطرقات الآن؟ ما أدري يعني الحديث هذا هل ورد فيه، لكن قضية المصافحة يعني ورد فيه الحديث اللي لو كنتم يعني كما تكونون لصافحتكم الملائكة، يعني قضية اللي في حديث ساعة وساعة ذاك الحديث اللي فيه ساعة وساعة. يقول سمعت بعض الشباب يقول إن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، فما تعليقكم؟ نعم، هو من مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في مسلم الإيمان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.